بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة: باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقدها الإمام الترمذي رحمه الله لبيان ما جاء في نصوص السنة مما يتعلق بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث طوله مثلا، ومن حيث تسريحه، من حيث العناية به، من حيث أمور ذكرها رحمه الله خلال الأحاديث التي ساقها متعلقة بشعر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا عقد هذه الترجمة، قال: باب ما جاء في شعر رسول الله. وشعر من حيث اللغة يصح فيها وجهان: يقال شعر بإسكان العين، وشعر ب تحريكها مفتوحة. باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم في نعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عن غير واحد منهم في وصفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذكر اتخاذه عليه الصلاة والسلام للشعر، وأن شعره وفرة، وفي بعض الروايات لمة، وفي بعضها جمة، قد عرفنا سابقا الفرق بينها، وأن الجمة التي الشعر الذي يضرب الكتف، الشعر الذي يضرب الكتف، وأن الوفرة الشعر الذي يبلغ الأذن، واللمة بين ذلك. والصحابة منهم من ذكر هذا ومنهم من ذكر هذا، لأن الشعر يطول ويقصر منه، فكل يذكر بحسب ما رأى، وكل ذلك حق. يعني من ذكر أنه وفرة أو لمة أو جمة كله حق، لأن الشعر يطول ويقصر منه، فحال طوله وضربه للكتف، ملامسته للكتف، يكون جمة، وإذا كان دون ذلك يكون لمة، وإذا كان إلى الأذن يكون وفرة. وعلى كل هذه الأحوال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم باختلاف الأحوال. وكان عليه الصلاة والسلام يبكي شعره، وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم حلقه إلا في نسك، لم يحفظ عنه حلقه أي كاملا، لم يحفظ عنه ذلك إلا في نسك، يعني حج أو عمرة، وما سوى ذلك كان يقصره عليه الصلاة والسلام ويخفف منه إذا طال. والأصل أن يبلغ كتفه عليه الصلاة والسلام، فإذا طال أخذ منه صلى الله عليه وسلم وخفف منه. وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام في عدد من الأحاديث عندما وصف بعض الأنبياء، ذكر أيضا في صفاتهم عليه الصلاة والسلام ذلك، ومن ذلك ما جاء في الحديث الصحيح عندما ذكر عليه الصلاة والسلام صفة موسى عليه السلام، قال: فآدم جسيم سبط آدم، ذكر أنه آدم وأنه جسيم وأنه سبط، ومعنى سبط أي سبط الشعر. وكذلك في صفة عيسى عليه السلام قال تضرب لمته منكبي رجل الشعر، هكذا وصفه عليه الصلاة والسلام. وأيضا جاء في القرآن في قصة هارون عليه السلام قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، والمراد ولا برأسي أي بشعر رأسي كما ذكر ذلك أهل التفسير. فهذه الترجمة عقدها الإمام رحمه الله ليبين ما يتعلق بشعر الرسول عليه الصلاة والسلام من خلال سوق الأحاديث المتعلقة بهذا الباب. بدأ أولا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه، كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف الأذن، يعني يبلغ نصف الأذن. وفي بعض الأحاديث كان شعره جمة، والجمة عرفناها أنه ما يلامس الكتف أو يضرب الكتف يقال له جمة. وأهل العلم في التوفيق بين هذا وهذا، منهم من قال إن هذا باختلاف الأحوال، إن هذا باختلاف الأحوال، يعني من رآه وقد طال شعره إلى أن بلغ الكتف وصفه بأنه جمة، ومن رآه دون ذلك وصفه بما رآه باختلاف الأحوال. وبعض أهل العلم ذهب إلى التوفيق والجمع بين الأحاديث، فقال من قال أن شعره إلى نصف الأذن كما في حديث أنس هنا باعتبار النظر إلى شعره من جهة الأذن، باعتبار النظر إلى شعره من جهة الأذن، ومن قال إنه جمة باعتبار النظر إلى شعره من جهة الخلف. ومعلوم أن الشعر متكاملا إذا طال، فإذا نظرت إليه من جهة الأذن يصل إلى النصف، نصف الأذن أو شحمة الأذن، وإذا نظرت إليه من الخلف يكون نزل إلى الكتف. فبعض أهل العلم ذهب إلى الجمع، وبعضهم قال هذا باختلاف الأحوال. ولهذا الإمام بن كثير رحمه الله قال في البداية والنهاية لما ساق الأحاديث في الباب قال ولا منافاة بين الحالين، فإن الشعر تارة يطول وتارة يقصر منه، فكل حكى بحسب ما رأى. وهذا هو الأقرب، أن كل من الصحابة رضي الله عنهم حكى بحسب ما رأى. وما من ريب أن شعره عليه الصلاة والسلام لا يبقى على حال واحدة، يطول ويقصر منه، فمن رآه من الصحابة وصفه وفق الحال التي رآه عليها صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. ثم ساق الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. وهذا فيه جواز غسل الزوجين في وقت واحد ومن إناء واحد وفي موضع واحد. تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. وله شعر فوق الجمة ودون الوفرة. فوق الجمة ودون الوفرة، هذا الوصف ليس باعتبار صفة الشعر نفسه، وإنما باعتبار المحل، وإنما باعتبار المحل. قالت فوق الجمة، فوق الجمة ودون الوفرة، يعني وسط، ليس وفرة ولا جمة. وعرفنا فيما سبق أن مثل هذا يوصف بأنه لمة، هو الذي بين الوفرة والجمة يقال له لمة. فيتقول رضي الله عنها كان له شعر فوق الجمة. فوق الجمة هنا باعتبار المحل، باعتبار المحل تقول كان شعره فوق الجمة، يعني لا يلامس الكتف، لا يلامس الكتف، لأن الجمة هو ما لامس الكتف، وإنما فوقه باعتبار المحل الذي يكون يصل إليه الشعر فوقه. ودون الوفرة يعني أنزل من الوفرة وفوق الجمة، بمعنى أنه وسط بين ذلك. وعرفنا فيما سبق توفيق أهل العلم بين هذه الأحاديث، وأن كل من الصحابة يصف بحسب ما رأى، ومعلوم أن الشعر يطول ويقصر منه، فكل يصف بحسب ما رأى من شعره صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث أورده الإمام الترمذي في كتابه الجامع، وقال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن عائشة أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولم يذكر فيه هذا الحرف. روي من غير وجه عن عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد ولم يذكروا هذا الحرف، أي لم يذكروا قولها وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. قال ولم يذكروا فيه هذا الحرف وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة، وإنما ذكره عبد الرحمن ابن أبي الزناد، وهو عندنا هنا في الإسناد، وهو ثقة حافظ كان مالك بن أنس يوثقه ويأمر بالكتابة عنه. ومراد الترمذي رحمه الله تعالى أن يثبت صحة هذه الزيادة، وأن عبد الرحمن بن أبي زياد ثقة حافظ، وتكون زيادته زيادة ثقة. يضاف إلى ذلك، يضاف إلى ما ذكر الترمذي رحمه الله، أن ابن معين قال عن عبد الرحمن بن أبي الزناد قال أثبت الناس في هشام، قال أثبت الناس في هشام. فهذه الزيادة زيادة صحيحة وثابتة، وهي قول عائشة رضي الله عنها وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. وعرفنا معنى ذلك والتوفيق بينه وبين الروايات الأخرى الواردة في الباب. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، والحديث سبقا مر معنا، وعرفنا أيضا معنى المربوع وأنه الوسط ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. قال بعيد ما بين المنكبين، أي أن ظهره من الأعلى عريض، هذا معنى بعيد ما بين المنكبين. قالت وكانت جمته، هذا موضع الشاهد، تضرب شحمة أذنه، وكانت جمته تضرب شحمة أذنه. ونحن عرفنا أن الجمة في اللغة تضرب ماذا؟ الكتف. عرفنا أن الجمة تضرب الكتف، فيكون المراد بقوله وكانت جمته أي شعره، وكانت جمته أي شعره عليه الصلاة والسلام تضرب، المراد بقوله أي البراء وكانت جمته تضرب شحمة أذنه أي شعره عليه الصلاة والسلام. وهذا وصف من البراء لشعر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحواله. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثني أبي عن قتادة قال قلت لأنس رضي الله عنه كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يكن بالجعد ولا بالسبط، كان يبلغ شعره شحمة أذنيه. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن قتادة قال قلت لأنس رضي الله عنه كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي انعته لي أو صفه لي. قال لم يكن بالجعد ولا بالسبط، أي وسط بين الجعودة والسبوطة. والجعد عرفنا معناه، وأيضا السبط عرفنا معناه غير مرة، فكان وسطا، كان شعره عليه الصلاة والسلام وسطا. قال كان يبلغ شعره شحمة أذنيه، وهذا موضع الشاهد، كان شعره يبلغ شعره شحمة أذنيه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا وصف لشعره في بعض أحواله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علينا مكة قدمة وله أربع غدائر. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم هاني بنت أبي طالب شقيقة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنها وعن الصحابة أجمعين. تقول أم هاني رضي الله عنها قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا مكة قدمة، أي جاءنا مرة في مكة، وهي كانت رضي الله عنها من أهل مكة وإقامتها فيها. تقول قدم علينا مكة قدمة وله أربع غدائر، وله أربع غدائر، والغدائر هي الضفائر ضفائر الشعر، ويقال لها أيضا عقائص. فجاء وله أربع غدائر، وهذه الغدائر تكون أيضا في بعض أحوال شعره عليه الصلاة والسلام عندما يطول ويحتمل ذلك، عندما يطول ويحتمل ذلك. وسبق أن مر معنا كلاما لابن القيم رحمه الله قال وكان أولا يسدل شعره ثم فرقه، والفرق أن يجعل شعره فرقتين كل فرقة ذؤابة، والسدل أن يجعله من ورائه لا يجعله فرقتين. فالشاهد أن الغدائر هي الضفائر، وتصف أم هاني رضي الله عنها شعر النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة بأنه كان على هذه الصفة، له أربع غدائر أي له أربع ضفائر. والحديث أورده الإمام الترمذي في كتابه الجامع، وقال محمد يعني شيخه الإمام البخاري رحمه الله تعالى لا أعرف لمجاهد سماعا من أم هاني. والحديث صححه جماعة من أهل العلم، وحسنه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وممن صححه ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الزاد. وبمطالعة ترجمة مجاهد رحمه الله نجد أنه ولد سنة 21، ولد سنة 21، وفي ترجمة أم هاني ذكروا أنها عاشت بعد علي ردها أو عاشت بعد علي رضي الله عنه دهرا يعني مدة بعد وفاة علي. وعلي رضي الله عنه مات سنة 40 وهي عاشت بعد علي دهرا أي مدة من الزمان كما ذكر ذلك في ترجمتها. ومجاهد رحمه الله تعالى مكي, مجاهد رحمه الله مكي, وأم هاني أيضا مكية وحياتها في مكة, فلقي مجاهد لها محتمل جدا. والحديث كما عرفنا صحها جماعة من أهل العلم منهم العلامة بن القيم في الزاد وأيضا غيره من أهل العلم. نعم. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أن شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إلى أنصاف أذنيه. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث حديث أنس, وقد تقدم من طريق أخرى في صدر الترجمة. وهنا قال وهنا لفظه كان إلى أنصاف أذنيه, إلى أنصاف أذنيه. وأنصاف جمع والأذنين مفرد, أنصاف جمع والأذنين مفرد. وهذه الإضافة سائغة لغة, مثل فقد صغت قلوبكما, مثل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما, يعني عطف الجمع على المثنى. والمعنى هنا هو المعنى الذي مر معنا في الرواية التي في صدر هذه الترجمة. نعم. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسدل شعره, وكان المشركون يفرقون رؤوسهم, وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم, وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأسه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره, يسدله أي يرسله, يتركه مرسلا, يتركه مرسلا أي على حاله. وكان المشركون يفرقون رؤوسهم, وفرق الرأس قسمه إلى نصفين, فرق الرأس يعني من وسط الرأس المفرق يقسم الشعر إلى نصفين, نصف يذهب جهة اليمين ونصف يذهب إلى جهة اليسار, هذا يسمى فرق. قال وكان المشركون يفرقون رؤوسهم, وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم, وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. قال ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه, أي أنه بعد ذلك صار إلى أن يفرق رأسه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الحافظ ابن حجر كان الفرق آخر الأمرين من فعله, كان الفرق آخر الأمرين أي من فعله عليه الصلاة والسلام, بمعنى أنه كان أول يسدل يترك الشعر مسترسلا, ثم آخر الأمر كان يفرق رأسه عليه الصلاة والسلام. وفرق الرأس قسمه إلى نصفين من الوسط. نعم. وفي هذا المعنى نقلت كلام ابن القيم وهو قوله وكان أولا يسدل شعره ثم فرقه, والفرق أن يجعل شعره فرقتين. نعم. نعم. معرف السدل ابن القيم قال والسدل أن يجعله من ورائه لا يجعله فرقتين, أن يجعله من ورائه يعني مسترسلا على حال من ورائه, والفرق أن يجعل الشعر فرقتين. نعم. وكان يحب موافقة أهل الكتاب, كان يحب موافقة أهل الكتاب لأن أهل الكتاب لديهم كتاب، يعني جملة من أعمالهم قد تكون باقية على العمل بالكتاب الذي كانوا عنده، كان عندهم. فلهذا كان عليه الصلاة والسلام يحب موافقة أهل الكتاب باعتبار أن لهم كتاب، وإن كان دخله تحريف ودخله، لكن باعتبار أن لهم كتاب. بينما المشركين دينهم برمته دين حادث ونابت ونشأ من أفكار الناس وعقولهم وتخرصاتهم. أما دين أهل الكتاب في الأصل دين منزل، لكنه اعتراه ودخله التحريف والتغيير والتبديل. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذا ضفائر أربع. وهنا أعاد رحمه الله حديث أم هانئ، وقد تقدم الكلام على معناه وما يتعلق به. قبل الدخول في الترجمة الجديدة نعود قليلا إلى ترجمة السابقة، باب ما جاء في ختم النبوة. الحديث الأول حديث الجعد بن عبد الرحمن قال: سمعت السائب بن يزيد. الجعد فيما يتعلق باسمه يذكر تارة مصغر وتارة مكبر، كما هنا يقال الجعد ويقال الجعيد، ولهذا في بعض المصادر يذكر بالتصغير وفي بعضها يذكر بالتكبير. والبخاري رحمه الله روى عنه قال عن الجعيد بن عبد الرحمن قال: رأيت السائب بن يزيد ابن 94 جلدا معتدلا، فقال: قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسائب آخر من مات بالمدينة من الصحابة، آخر من مات بالمدينة من الصحابة، توفي سنة 91 وهو ابن 96 سنة. الحديث رقم 21 في هذه في هذا الباب: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد. ومر معنا ما يتعلق بهذه الرواية، وأيضا أنها بحاجة إلى دراسة، فأحب أن نؤكد على موضوع دراسة هذه الرواية وأشير إلى بعض الأمور التي وقفت عليها تفيد في هذا الباب. الإمام أحمد فيما يتعلق بعلي بن حسين بن واقد نقل عنه أنه قال: عبد الله بن بريدة الذي روى عنه حسين بن واقد ما أنكرها، يعني روايات حسين بن واقد عن ابن بريدة روايات منكرة استنكرها الإمام أحمد رحمه الله، قال: ما أنكرها. قال ابن أبي حاتم: يعني الأحاديث التي رواها حسين عنه. ومرة سئل رحمه الله عن حديث حسين بن واقد عن ابن بريدة فنفض يديه وقال: ليست بشيء. فالرواية فيها بعض المواضع فيها إشكال ومخالفة لروايات يعني عديدة تتعلق بقصة سلمان. وقد أورد روى الحاكم رحمه الله في المسند، الحاكم في المستدرك من حديث عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن سليمان وعلي بن زيد بن جدعان عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال: كاتبت أهلي على أن أغرس لهم 50 فسيلة 500 فسيلة، فإذا علقت يعني أطعمت فأنا حر، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر في تمام الحديث قال فغرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا واحدة غرستها بيدي. يقول سلمان إلا واحدة غرستها بيدي فعلقت جميعا إلا التي غرست بيدي فعلقت جميعا إلا التي غرست بيدي. وهذه الرواية التي عند الحاكم أصح من هذه الرواية. ولهذا أعيد وأقول أن هذا النص الذي هنا يحتاج إلى دراسة وعناية من بعض طلاب العلم. في نهاية الكلام على هذه الترجمة بالأمس انقطع الحديث وكنت أشير إلى بعض الروايات الواهية في الباب، وأغنان الله عز وجل بما صح وثبت عما لم يصح. ولهذا يذكر أشياء واهية أو أشياء مبنية على حديث واهية وضعيفة وأشياء لا أصل لها، فكل ذلك الواجب أن يطرح وأن يعتمد فقط على ما جاء في الأحاديث الصحاح الثابتة. ومن الأشياء التي لا تصح أن الخاتم شامة سوداء، في بعضها أنه شامة خضراء لونه أخضر، وفي بعضها أنه مكتوب عليه محمد رسول الله، وهذا اشتباه لممن قال هذا بالخاتم الذي في يده عليه الصلاة والسلام الذي كان يختم به صلى الله عليه وسلم. وفي بعضها قالوا أنه مكتوب عليه سر فإنك منصور، وأشياء من هذا القبيل. فكل هذا الذي جاء في الروايات التي لا تصح كل هذا يترك ويقتصر ويعتمد على ما صح وثبت في الأحاديث الصحيحة الثابتة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال أخبرنا معن بن عيسى قال أخبرنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. ثم عقد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والترجل هو تسريح الشعر وتنظيفه والعناية به، يقال له ترجل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعنى بشعره صلى الله عليه وسلم، وكان تارة يرجله بنفسه وتارة ترجله له عائشة رضي الله عنها وبعض أزواجه عليه الصلاة والسلام. وترجيل الشعر هو تمشيطه وتسريحه وتعاهده والعناية به. وكان هديه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب هدي وسط، لا إفراط ولا تفريط، ليس كحال من همه شعره ويستغرق منه عنايته بشعره أوقاتا طويلة ومرات متكررة في أيامه، ولا أيضا كحال من يهمل شعره ولا يعتني به. فكان هديه عليه الصلاة والسلام في هذا هديا وسطا. وفي كل الأمور عليه الصلاة والسلام هديه هدي وسط. ولهذا كان يأتي في نهاية الترجمة: كان يترجل غبا، كان يترجل غبا. والغب المراد به يوم من بعد يوم ومرة من بعد مرة، لم يكن يهمله ويتركه شعثا، ولا أيضا يعتني عناية به عناية مفرطة مستمرة، لم يكن لا هذا ولا هذا. وإنما كان عليه الصلاة والسلام هديه في هذا الباب هديا وسطا. وكان عليه الصلاة والسلام ينهى من يرى شعره شعثا، الشعث هو المتطاير. وقد رأى مرة عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث جابر بن عبد الله، رأى رجلا شعثا فقال: ألم يجد هذا ماء يصلح به شعره، أو ما يصلح به شعره؟ فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام هديه في هذا الباب هدي وسط بين الإفراط والتفريط. أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، ومرادها برأسه أي شعر رأسه عليه الصلاة والسلام، وأنا حائض. وهذا فيه جواز هذا الأمر ومشروعيته، وفيه أيضا ملامسة الحائض لزوجها وملامسته لها واتيانها فيما دون الجماع، وأن الحائض ليس جسمها بنجس. فعائشة رضي الله عنها تقول: كنت أرجل رأس رسول الله أي أسرحه وأمشطه وأنا حائض. وقولها وأنا حائض تنبه أن حتى وإن كانت المرأة على هذه الحال فلا حرج ولا يضر ذلك في ملامستها لزوجها أو ملامسة زوجها لها. نعم. قال: وروى مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله. نعم. قال: حدثني يوسف بن عيسى قال أخبرنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبانة هو الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات. الزيات الذي يشتغل بالزيت ودائما يلامس الزيت وعمله في الزيت، فمن كان على هذه الحال يكون على ثيابه بقع وآثار من الزيت الذي هو يتعامل معه. والحديث أورده الإمام الترمذي لأن فيه تعاهد الشعر بالدهن وتعاهد الشعر بالتسريح، كان عليه الصلاة والسلام يسرح شعر رأسه ويسرح اللحية قال وتسريح لحيته ويكثر القناع. القناع هذه خرقة توضع على الرأس عندما يدهن، خرقة أو قطعة من القماش توضع على الرأس عندما يدهن، عندما يدهن الشعر بالزيت توضع عليه تلك الخرقة يقال لها القناع. وفائدة القناع أنه يحمي الملابس أو الثياب أو أيضا الوسادة أو نحو ذلك يحميها من الزيت، فمهمة القناع هذا الأمر، كقطعة من القماش توضع على الرأس عندما يدهن. ويكثر القناع هذا فيه يعني كثرة استعماله لدهن الرأس بالزيت. قالت: حتى كأن ثوبه ثوب زيات. كأن ثوبه ثوب زيات يعني يكون عليه قطرات من الزيت، قطرات من الزيت أو بقع من الزيت بسبب العناية بهذا الأمر. لكن هذا الحديث إسناده ضعيف، فيه علتان: الأولى الربيع ابن صبيح صدوق سيء الحفظ. وفي إسناده يزيد بن أبان الرقاشي وهو ضعيف، فالحديث ضعيف لا يثبت. يقول الإمام ابن حبان رحمه الله: الربيع بن صبيح كان عابدا ولم يكن الحديث من صناعته، فوقع في حديثه المناكير من حيث لا يشعر. وقال ابن كثير لما ذكر هذا الحديث، قال: فيه غرابة ونكارة، فيه غرابة ونكارة. ومن النكارة التي في هذا الحديث وصف ثياب عليه الصلاة والسلام بأنها ثياب زيات، وهذه الصفة كان عليه الصلاة والسلام ينكرها على من يراها عليه. ولهذا جاء في حديث جابر الذي أشرت إليه قبل قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا عليه ثياب وسخة، فقال: أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه؟ أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه؟ وهو قائل عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. فالحديث فيه نكارة، وهو من حيث الإسناد فيه علتان. نعم. قال: حدثنا هناد بن السري قال: أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. ثم أورد رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. زاد الإمام البخاري في كتابه الصحيح: وفي شأنه كله، وفي شأنه كله. فكان عليه الصلاة والسلام يحب التيمم، والمراد بالتيمم البدء باليمين، البدء باليمين. فقولها في طهوره إذا تطهر يعني إذا أراد أن يتوضأ يبدأ باليمين، يغسل اليمنى أولا، يده اليمنى. إذا أراد أن يغسل رجليه بدأ عليه الصلاة والسلام بالرجل اليمنى. وفي ترجله إذا ترجل يعني إذا رجل شعر رأسه يبدأ بالشق الأيمن قبل الأيسر، فيبدأ بالشق الأيمن. وأيضا عندما يدهن الرأس يبدأ بالشق الأيمن، كذلك عندما يحلق يبدأ بالشق الأيمن. وفي انتعاله إذا انتعل، إذا أراد أن يلبس عليه الصلاة والسلام نعليه يبدأ بقدمه اليمنى. وفي شأنه كله يعني إذا أراد أن يدخل المسجد إلى غير ذلك من الأمور، كان عليه الصلاة والسلام يحب التيمم. والزيادة التي عند البخاري وهي قوله في شأنه كله، أي في الأمور الكريمة الأمور الطيبة. أما ما سوى ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقدم الشمال، مثل خروجه من المسجد، ومثل أيضا دخوله بيت الخلاء، وأيضا تنظيف عند التطهر ونحو ذلك في الأمور التي ليست يعني كريمة أو أمور، فإن الذي يقدم الشمال وليس اليمين. فقوله في شأنه كله أي في الأمور الكريمة. نعم. والشاهد من الحديث للترجمة في ترجله، فكان هديه عليه الصلاة والسلام ترجيل الشعر والبدء باليمين. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا أي حينا من بعد حين، لا أن يكون هذا باستدامة واستمرار وأن يكون هذا شغل الإنسان الشاغل. قال نهى عن الترجل إلا غبا يعني إلا من بعد وقت، إلا من بعد وقت. وهذا هديه عليه الصلاة والسلام في الترجل، ليس ترك الترجل وإهماله بالكلية، ولا أيضا الاستمرار والمداومة والانقطاع لهذا العمل وأن يكون شغل الإنسان الشاغل، فلا هذا ولا هذا، وإنما هديه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب هدي وسط. ولهذا كان ينهى صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. والحديث فيه عنعنة الحسن، لكن الشيخ الألباني رحمه الله قواه في السلسلة الصحيحة لشاهدين ذكرهما. نعم. قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن أبي خالد عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يترجل غبا. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجهالة الصحابي لا تضر لأنهم كلهم عدول، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا، ومعنى غبا أي يفعله حينا ويتركه حينا، لا يواظب عليه، لا يكون بشكل دائم مستمر، لأن المواظبة تشعر بالمبالغة والإمعان في التزين. وكان كما عرفنا هديه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب هديا وسطا، كما هو شأنه عليه الصلاة والسلام في أموره كلها. وقد قيل موالاته تصنع، موالاة الشعر يعني المستمرة تصنع، وتركه تدنس، وإغبابه سنة، يعني لما يكون غبا مرة من بعد مرة فهذا سنة. والإسناد فيه يزيد بن أبي خالد وهو صدوق يخطئ كثيرا، لكن الحديث صحيح بما له من شواهد. وبهذا تكون هذه الترجمة المتعلقة بترجيل ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون انتهت. في سؤال ربما أنه يجول أو يرد يتعلق بالشعر، هل إطالة الشعر وإبقائه هل هو سنة؟ يعني هل مثل هذه الأحاديث التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن شعره جمة وبعضها أنه لمة وبعضها أنه وفرة، هل يؤخذ من هذه الأحاديث أن الشعر إبقاؤه كما جاء في هذه الأحاديث هل هو يعد سنة، أو أن الأمر والشأن في هذا الباب كالشأن في اللباس وغيره يتعلق بالعرف والعادة؟ فيما يتعلق باللباس، النبي عليه الصلاة والسلام قال البس ما شئت من غير إسراف ومخيلة، فاللباس يخضع لعادة الناس في بلدهم، المهم أن لا يكون في اللباس مخالفة لهذه صلوات الله وسلامه عليه، لا يكون مثلا من حرير بالنسبة للرجال، ولا يكون مسبلا أسفل الكعبين ونحو ذلك، البس ما شئت من غير إسراف ولا مخيلة. فهل ترك شعر الرأس سنة بمعنى أنه يسن للإنسان أن يبكي شعر رأسه، أو أن هذا الأمر يتعلق بالعادة بمعنى أنه في زمنه عليه الصلاة والسلام كانت العادة عندهم إبقاء الشعر، ويتتغير العادة بين وقت وآخر وبين مجتمع وآخر، فهنا السؤال وهو هل هذا سنة أو أنه يخضع للعادات؟ والأقرب الله تعالى أعلم الثاني، الأقرب والله تعالى أعلم الثاني، وهو أن هذا الأمر يرجع إلى عادة الإنسان في مجتمعه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر سنن الفطرة وعددها فيما يتعلق بالشعر، ذكر نتف الإبط، ذكر حلق العانة، ذكر قص الشارب، ذكر إعفاء اللحية، شعر الرأس لم يتعرض له عليه الصلاة والسلام بشيء. فالأمر فيه واسع، الأمر فيه واسع، ويكون الإنسان في شعره على جري عادة أهل بلده وعلى ما هم عليه. إذا كان من عادتهم أنهم يربون الشعر يكون مثلهم في ذلك، وإذا كانوا على خلاف ذلك فالأمر يرجع للعادة. ولهذا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رأى غلاما أو صبيا حلق بعض رأسه وترك بعضه، هذا يسمى القزع، وقد نهى عنها عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث، قال احلقه كله أو اتركه كله، قال احلقه كله أو اتركه كله، هكذا قال له عليه الصلاة والسلام، قال احلقه كله أو اتركه كله. فالشاهد أن ما يتعلق بشعر الرأس الأمر واسع، والأقرب في هذا الباب والله تعالى أعلم أن الأمر يرجع إلى العرف، لكن يجب أن يحذر أشد الحذر من التشبه. ونوعين من التشبه، التشبه بالكفار والتشبه بالنساء. يعني من كانت العادة في بلده إعفاء شعر اللحية، شعر الرأس، ترك شعر الرأس، له ذلك، والأمر في هذا واسع، لكن عليه أن يحذر من التشبه بالكفار في طريقة قصهم للشعر وتعاملهم معه. وقد قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. وأيضا يحذر من التشبه بالنساء، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، يحذر من ذلك. ولهذا بعض الناس يربي شعره ويطيله ويكون في تسريحه وترجيله له يفعله مثل المرأة تماما، وربما أنه يستعير بعض أدوات أخته الذي تستعمله في شعرها فيضعه في شعره، مثل قابضات الشعر المختصة بالنساء والماسكات للشعر المختصة بالنساء، يأخذ من أدوات أخته يستعير منها ويضعها في شعره متشبها بأخته، وتكون هيئته وهيئة أخته واحدة، الشعر مثلها تماما، وأيضا اللحية يحلقها تماما وينتفها، ويأخذ من أخته أيضا الأشياء التي تضفي على خده نوعا من الحمرة أو نوعا، فيكون مثل أخته تماما، ليس بينه وبينها فرق. فهذا تشبه، وداخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فيحذر من هذين النوعين من التشبه، التشبه بالكفار. ومن المؤسف أن هذه مصيبة كبرى الآن في زماننا هذا، فتن كثير من الشباب بالتشبه بالكفار، ويقول هذه قصة فلان وقصة فلان، من فلان كافر ومن فلان الآخر كافر، ويقول هذه قصة فلان وأنا أريد مثل قصة فلان من الكفار. هذه مصيبة عظيمة، والوعيد الذي جاء في هذا عنه عليه الصلاة والسلام وعيد شديد، قال من تشبه بقوم فهو منهم. وبعض الشباب الذين يوفرون الشعر ويتعاملون معه هذه المعاملة ويتشبهون فيه بالكفار، إذا سئل بعضهم يقول الشعر سنة، شعر الرأس سنة، وتجد الصلاة اللي هي فرض مضيعها، الصلاة المفروضة يضيعها ويضيع أمور كثيرة، لكن له هوى في الشعر ويرجله على طريقة يحاكي فيها الغرب ويحاكي فيها الكفار. فهذه حقيقة من الأمور والأشياء التي يجب أن يحذر منها فيما يتعلق بالشعر. الأمر في هذا واسع، لكن من أعفى شعره عليه أن يحذر من التشبه بالكفار، وعليه أن يحذر أيضا من التشبه بالنساء، وفي كل من الأمرين وعيد شديد عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وفيما يتعلق بالسؤال المتقدم، هل إطالة الشعر وتوفيره هل هو سنة أم لا، أنقل جوابا نافعا للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، حيث سئل، وجه له هذا السؤال، قيل إطالة شعر الرأس وتوفيره هل هو من السنة أم لا؟ فقال رحمه الله: الجواب لا، ليس من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه حيث إن الناس في ذلك الوقت يتخذونه. سئل رحمه الله، قال قيل إطالة شعر الرأس وتوفيره هل هو من السنة أم لا؟ قال: الجواب لا، ليس من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه حيث إن الناس في ذلك الوقت يتخذونه. ولهذا لما رأى صبيا قد حلق بعض رأسه قال: احلقه كله أو اتركه كله، ولو كان الشعر مما ينبغي اتخاذه لقال أبقه. وعلى هذا فنقول اتخاذ الشعر ليس من السنة، لكن إن كان الناس يعتادون ذلك فافعل، وإلا فافعل ما يعتاده الناس، لأن السنة قد تكون سنة بعينها وقد تكون سنة بجنسها. فمثلا الألبسة إذا لم تكن محرمة، والهيئات إذا لم تكن محرمة، السنة فيها اتباع ما عليه الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها اتباعا لعادة الناس. فنقول الآن جرت عادة الناس ألا يتخذ الشعر، ولذلك علماؤنا الكبار، أول ما نذكر من العلماء الكبار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي، وكذلك شيخنا عبد العزيز بن باز، وكذلك المشايخ الآخرون كالشيخ محمد بن إبراهيم وإخوانه وغيرهم من كبار العلماء، لا يتخذون الشعر، لأنهم لا يرون أن هذا سنة. ونحن نعلم أنهم لو رأوا أن هذا سنة لكانوا من أشد الناس تحريا لاتباع السنة. فالصواب أنه تبع لعادة الناس، إن كنت في مكان يعتاد الناس فيه اتخاذ الشعر فاتخذه، وإلا فلا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفضلكم الحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. قلنا السائل: النهي عن الترجل إلا غبا هل يدخل فيه النساء؟ المرأة يعني فيما يتعلق بالشعر مطلوب منها العناية بشعرها وتسريحه والاهتمام بالتحسن لزوجها والتجمل له، فالأمر بالنسبة للمرأة مختلف، لكن أيضا ينبغي أن لا يكون هناك إفراط وتجاوز، وأن يكون هذا الشغل الشاغل ويأخذ أوقات ويكلف أموال باهظة، فهذا كله لا كله ينهى عنه. لكن إذا كان باعتدال وبعناية وتعاهد وتهيئة نفسها لبعلها وزوجها، هذا أمر لا حرج فيه. نعم. هل يجوز أن أقول السلام عليك يا رسول الله، يا طبيب قلوبنا، ويا نورا في عقولنا؟ هذا كله من التجاوز والتعدي الذي نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن مثل هذا، قال: إنما الطبيب الله، إنما الطبيب الله، يا طبيب قلوبنا، طبيب قلوبنا الذي يكون منه هداية قلوبنا وشفاء صدورنا وصلاح أحوالنا هو رب العالمين. وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، لا تملك طب قلب من أحببت صلاح قلبه، هذا بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء.